يحافظ على اولاده يحافظ على اولاد الناس، اللي عاوز يحافظ على عرضه يحافظ على اعراض الناس. وراوي القصه او مؤلفه بيحكي عن راجل صالح. راح احكي عن راجل صالح وكان عادل. راح احكي عن راجل صالح وكان عادل، ما يحبش المال. اسمع كلام محلى، بيعيش بطه الهادي ابو خدي نادي. اسمعوا يا سيادي، هقول كلام محلى. راجل طيب وبقعدته لم يتعيب، وكل عمله كان طيب. متزوج وليا صالحة وعايش معاها، عايش معاها سنين وسنين، ما جابوش بنات ولا حتى بنين. عايش معاها سنين وسنين، ما جابوش بنات ولا حتى بنين. بس اسمعوا مني يا حضرين، اصل الصدر جميل. محلاه عايش معاها سنين وسنين، ما جابوش بنات ولا حتى بنين. عايش معاها سنين وسنين، ما جابوش بنات ولا حتى بنين. بس اسمعوا مني يا قاضي، بس اسمعوا مني يا حاضرين، اصل الصبر جميل. محلاه عايش مع مراته سنة اثنين عشرة، ما بخلفش منها، والراجل غني والفلوس معاه تمام. غنى وفلوس وعمارات واطيان ومخلفش، لان الدنيا عمرها ما بتكملش. والدنيا حالها كده للحلو ما بتديش. والحلو حلو يا ناس لو حتى لابس خيش. شكرا يا سيدي، اهلا اهلا، منورين يا سيدي، كل عام وانتم بخير. راجع عن عبد الحميد، كل سنه وانت طيب. الحلو حلو يا ناس لو حتى لابس خيش، وبنت الاصول الاصيله بالقليل بتعيش. والدنيا دايما كده للحلو ما بتديش. عايش مع مراته سنة واثنين وعشرة، ما بتخلفش، بيحبوا بعض، لكن بعد العشر سنين الحب بيتم زي ما هو، ما بتخلفوش، بيبدأ الحب، بيبدأ الحب بعد الجواز من غير خلف بيزول، ويكون طريق الزوجين كده في الحياة مجهول. حتى الرباط المقدس في يوم يكون محلول، وكل واحد بيتمنى يكون له عيال، مش عشرة ابدا لكن بنت ولد معقول. لكن الراجل في ليلة من ذات الليالي بينادي مولاه، بينادي على مولاه. بينادي على مولاه وربه سمع نجواه، بينادي ربنا وبيطلب من ربنا انه ما يسيبوش وحداني. وبعد ما دعا ربه مرت الايام، تسع شهور بعد ما نادى ربنا وربنا عوض عليه بولد. فساعة ما وضعت بصيت وقالت له مولانا، قال لها نعم، قالت له نسمي المولود ايه؟ نسميه ايه؟ كانوا في اجمل سعادة يوم ما اتى المولود. سعادة ورضا. يسمي الواد ايه؟ قال لها اسمعي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الاسماء ما عبد وحمد، سموه محمد على اسم حضرة النبي. وعاش محمد سنة اتنين وامه خلفت ثمان ولد. مولانا قال لها نسميه ايه؟ قال لها نسميه على اسم سيد الشهداء مولانا سيدنا الحسين. وسيدنا الحسين الشريف بنت النبي امه تملي كان المصطفى بيبوسه من فمه. اسمع معايا الحديث عن الرسول بيقول حسين مني يا ناس وانا كمان منه. سموه حسين ربنا رزقه بولدي. ربنا رزقه بولدي مليان عليه الكون. الصغير سموه حسين وعاشوا العيال مع ابوه سنة وراها سنة عايشين يا ناس في الهنا. سنة وراها سنة عايشين يا ناس في الهنا. عايش الراجل مع اولاده حوالي 12 سنة. وبعد ال 12 سنة بقى محمد في ستة ابتدائي وحسين في رابعة. في يوم من الايام الشيخ ابوهم قاعد بيطلق القرآن لا آية كريمة ويف عندها شوية. الآية بتقول ايه؟ ربنا بيقول ايه في كتابه العزيز؟ اسمع ربنا بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله أكبر. الشيخ قرأها مرة واثنين وثلاثة وقال يا سلام حاجة غريبة حاجة عجيبة حاجة غريبة حاجة عجيبة. ربنا بيحذرنا ما نحلفش بيه واحنا طول النهار نازلين يمينات على ودنه وطلقات. شو ليه؟ يبقى الراجل في السوق عارف ان البهيمة بتاعته مش عش ويحلب 50 طلاق انها لها 4 ودينها الخامس. شو ليه؟ ما هو بيحلف الصبح انه مش هيحلف ولا يمين سود ويفضل بقى طول النهار على ودنه. مش كده يا محمد؟ فعلى طول راح منادي على مراته يا ست يا ست يا ست. جات له يا ناس بتصلي على البدر. جات له يا ناس بتصلي على البدر ابو وجهي كالقمر. طه ابن عبد الله. نعم يا مولانا. قال لها تعالى العيال فين؟ قالت له محمد وحسين بيلعبوا بره. ناديلهم ناديلهم يا واد يا محمد. قال لها نعم يا ام. قالت له تعالى تعالى تعالى تعالى. جه يا واد يا حسين واد يا حسين يا واد. لا نعم يا امه. قالت له تعالى تعالى وتعالى تعالى تعالى تعالى تعالى. قال لها نعم. ركعتين على يسار وقعد الولي قدامه وقال لهم بقى حوصيكم وصيه. قالوا قول قول قول يا بني ما تخافش من العدو والله كلامك مقبول. قول يا بني ما تخافش من العدو والله كلامك معقول. قول قال يا جماعة انتوا وامكم بوصيكم وصية انكم ما تحلفوش لا بالله ولا بحضرة النبي لا سود ولا كده لا سود ولا كده. قالوا له سمعا وطاعة علمنا من تلك الساعة. قالوا له سمعا وطاعة علمنا من تلك الساعة. سوف تراعى. سمعا وطاعة يا رب. يوم وشهر وسنة العيال بتكبر. في يوم من الايام بعد مدة من الزمن محمد علشان حكمة يعلمها ربنا لسانه زلف قاعد مع ثلاثة اربعة من اصحابه قال لهم تصدقوا يا جماعة اما ابويا ده راجل طيب بشهر. ليه يا ولد؟ هل تصدقوا انه موصيني انا وابوانا واخويا وامينا لا نحلف لا بالله ولا بحضرة النبي لا سود ولا كده؟ قالوا له عاد واحد من اللي قاعدين معاه كان ابن حلال بس مش مصرف قوي نص ونص او هاف اند هاف. راح قايم واحد وطلع يجري على بيت ابو محمد وخطا بخطا. الراجل غني وعنده الخدمين فتحوا له اول باب. فتحوا له اول باب ودخل من تاني باب. فتحوا له اول باب ودخل من تاني باب مكتوب على ثالث باب النذل مهما غنى ما بيتحسب له حصان. صاحبنا دخل من باب الاولاني والتاني ولقى مكتوب على التالت النذل مهما غنى ما بيتحسب له حصان. قال نذل نذل بس عيش هيجيبك ابو محمد. قال له نعم يا ابني. قال له ابنك محمد فين؟ قال له بيلعب بره. نديله انا عاوزه في موضوع بيني وبينه. قال له في ايه؟ قال له السنه اللي فاتت كان سالف مني 5 جنيه. قال يا ابني محمد ابني انا بديله المصروف يوم بيوم وما بيصرفش لا كده ولا بيشرب جنوكر ولا حاجه. ايه اللي حصل؟ هو زمان هو هواي. قال نديله يا ابو محمد. يا محمد نعم. قال له انت خدت من الجدع ده 5 جنيه. قال له لا لا لا قابل الواد بصور ده لمحمد هتقر من 5 جنيه ولا اقول لابوك على اللي حصل؟ هتقول ايه يا ولد؟ قال يعني ما تلفش علينا خليك حي. خليك حي. قال له ايه؟ قال له شوف يا ابو محمد بيني وبين ابنك يا من الله يا يحلف هو يحلف انا. تحلف يا محمد؟ قال لا يا رب ما اقدرش. قال له انت؟ قال له انا بقى 30 يمين بالله وما دام حلفت يا ابو محمد كانوا 10 ما كانوش 5. العاود يشتري له جاموسه يروح خابط له يلم 70 80 جنيه ويشتري كاتبها رخيصه. واللي عاوز يبني له قطين يمين ب 300 400 جنيه ويبني خرسيت عين 100 جتر اخرى برمي دكوتي. لا ده سم ايه؟ هنا خلص الفلوس اللي في البنك وبدأ يبيع الارض، يبيع الفدان من قد شهور، خلصت الارض. اهلا مولانا بالعمر من خير، رهن البيت، وبعد ما رهن البيت بص لمراته وقال لها ولي يا ابن عم، فقال لي زبط وقلبه حزين، يا ستي قولي نروح على بيت، فقال لي زبط وقلبه حزين، يا ستي قولي نروح على بيت، لازم نكون كلنا صبري، لازم نكون كلنا صبري، واللي انكتب لازم نرضاه، يمكن يكون رب القرى هذا امتحان من هو خبره، يمكن يكون رب القرى هذا امتحان من هو خبره، حيشوف قلوبنا تكون صبره، بس اسمعوا يا عباد الله. يا ولي قالت نعم، قال لها نعمل ايه؟ قالت له اسمع يا راجل، قال لها نعم، قالت له انت كنت متجوزني وانت غني وحاجزني في البيت ما بطلعش بره، قال عظيم، قالت له مفيش حد في شبر يعرفنا ابدا، لا يعني ايه؟ قالت له اقعد هنا مع اولاد لا افتن حديش مدحسان، اقعد هنا مع اولاد لا احسن حبيش ما تحسدك، لما يلاقوك مش لاقي زادك على الزمن جدي حبقى معاك، على الزمن جدي حبقى معاك، انت تقعد في البيت يا اخوي وانا بقى هطلع اشتغل، لحسن حسدك يشمتوا فيك، وبتقول له هشتغل واكسب من عرق جبيني ولا تشمت الاندام، قال لها لا لا، الشغل للرجاله مش للحريم يا ست، وراح ساحب الفاس على كتفه وطلع يماشي في شوارع البلد بعد الغنى الكارث، صباح فقير غلبان، بعد الغنى الكارث، صباح فقير غلبان، بعد ما كان يعطي الغلبان ظهر ألم وصباح حيران، لف البلاد يطلب إحسان، يا يا يا يا يا يا يا، بعد الغنى الكارث، صباح فقير غلبان، بعد الغنى الكارث، صباح فقير غلبان، بعد ما كان يعطي الغلبان ظهر ألم وصباح حيران، لف البلاد يطلب إحسان، بيدور هنا وبيبحث هنا وبينظر هنا، بيدور هنا وبيبحث هنا وينظر هنا، هنا وهنا وهنا وهنا، بيلف البلد شايل الفاس على كتفه، محدش يشغلني يا جماعه، لا تشغلناش عندكم يا عم فرج، قول يا عم انت راجل غني وديك نعمه روح، يقول يا رازي الدود في الحجر عمرك ما تنساني، يقول يا رازي الدود في الحجر عمرك ما تنساني، انت اللي عالم بنا في الاول وفي الثاني، ليا عشم فيك يا ربي لجلب نور رباني، اذا كانت الخلق نسيتني انت مش هتنساني، اهلا، انسان طيب. بيت. مجرد ما نادى ربنا الا والفرج جاله. ايه اللي حصل؟ نظر بعينه الى المي. يا خلق معدي نظر بعينه الى المي. لا تحيا خلق معدي لا تهوي قال يا ملك بيا لا تهوي قال يا ملك بيا يا يا يا نظر بعينه الى المي. لا تحيا خلق معدي لا تهوي قال يا ملك بيا. خدونا وياكم لله. بيبص لقى مركبة ماشية نادى على المراكبية. يا مراكبية قوم يجروا. نعم يا مولانا قال خدوني معاكم. يا مرحبا خدوني معاكم. يا شيخ محيا الله يرجع عليك. الإدارة كلها عايزين يسمعوك. نظر بعينه الى الميه. لا تحيا خلقي معدي نده وقال يا مراكبيه. نده وقال يا مراكبيه خدونا وياكم لله. خدوني معاكم عدوني وياكم. خدوني معاكم عدوني وياكم. يا جماعة قالوا له نعم. قال انا راجل فقير الحال مسيح ومعايا مراتي وعيالي الاثنين وعاوز اعدي البر تاني. تاخدوني خدوني معاكم عدوني وياكم. قالوا اتفضل يا عم الحاج اركب. وركب المركب والمركبة صارت. وركب المركب والمركبة صار. ركب المركب هو ومراته وعياله والمركبة مشيت في البحر. ساعة ساعتين ثلاثة باب وسط البحر والهواء. والسوابع اشتدت والموج عالي وبدأت المركبة تتطوح شمال ويمين. وركبوا المركب والمركبة صار. وركبوا المركب والمركبة صار. وبعد شوي الريح. وركبوا المركب والمركبة صار. وبعد شوي الريح. شوية واشتدت للياح والمركبة صبحت ألواح وكل واحد منهم راح. شوية واشتدت للياح والمركبة صبحت ألواح وكل واحد منهم راح. راح راح راح راح. طبعهم بين موت وحياة. وركبوا المركب والمركبة صار. وبعد شوية الريح. وركبوا المركب والمركبة صار. وبعد شوية الريح. شوية واشتدت للياح والمركبة صبحت ألواح وكل واحد منهم راح. المركبة اتكسرت متقت. والعبد مهما يحافظ ما يمنع المكتوب. الراجل هربان من بلده علشان ما يجوعش هو وعياله غرق في البحر. والعبد مهما يحافظ ما يمنع المكتوب. اهلا وانا صابر على اللي انكتب كما صبر ايوب. والدنيا حالها كده يوم غالب ويوم مغلوب. المركبة غرقت واتفرقوا الاحباب نزلوا المي. ومن اول هنا يا سادة يا مستمعين ستنقسم القصة الى ثلاثة اقسام او ثري بارتس. الراجل بقى لوحده في المي، والولية لوحده، والعيال الاثنين ربنا لطف بيهم بقوا مع بعض الاثنين. وعاوزين نمشي مع كل واحد منهم لوحده نشوفه حصل له ايه. نمشي مع مين الاول؟ مع العيال. بس مشي العيال مش كويس. نمشي مع الراجل ولا مع الولي ولا مع عيالها؟ مع الراجل. انا عارف انكم رجاله كلكم. احنا هنسيب الراجل شويه والاولاد ونمشي مع الولي لان الولايه غلابه. مش كده ولا ايه؟ صفيه كانت من زهاء صفية كانت من زهاد في المية شافها ينا الصياد خدها وجاب لها مية وزاد أكرمها ينس غاية الإكرام ما يوم نظر لها نظرة حرام كأنها بنت وعايشة معاه قعدت معاه ثلاثة أعوام ثلاث سنين وهي عايشة معاه قعدت معه ثلاثة أعوام أكرمها ينس غاية الإكرام ما يوم نظر لها نظرة حرام كأنها بنت عايشة معاه. الهوى والهوى ملوش دوا. ثلاث سنين وهي صفية مع الصيد. وبعد ثلاث سنين في يوم من الأيام صايد الصيدة بتاعته وراجع لها قاعدة بتتوضى ومشمرة برعتها فشاب يد درعها راح وقف على الباب. صفية قالت نعم. قال تعالي تعالي. قال نعم. قال لها نزلي كمامك. نزلت كمامها. نعم اخوي. قال لها شوفي بقى احنا بقالنا ثلاث سنين في البيت الناس ما بيسيبوش الناس في حالها. قالت له بعدين اخوي. قال لها جوزك بعد ثلاث سنين يصحلك بقى تتجوزي لان ما نعرفش ميت ولا صح. قالت له عاوز ايه؟ قال لها رمشك خطفني من اصحابي وانا وصيت لف البلاد والبلاد والبلاد اتاريك سكن النحيا دي. يا سلام يا بلاد من كان يقول البصالي قصه الصياد. عاوز ايه؟ قال لها جوزك ما نعرفش صاحي ولا ميت. قالت له والحل؟ قال لها يعني ما انت عارفه. قالت له اسمع. قال لها قالت له روح الزنا تقربوا زي ما ربنا قايل ضروري منك حيخلص والمثل قايل وتبقى بنتك او اختك بختها مايل. اوعى الزنا تقربوا زي ما ربنا قايل ضروري منك حيخلص والمثل قايل وتبقى بنتك او اختك بختها مايل. قال لي يا ست انا ما طلبتش حاجه في الحرام. انا عاوز اتجوزك على سنة الله ورسوله. رأيك ايه؟ رأيك ايه؟ قول يا علي. رأيك ايه؟ قول يا علي. قالت له طيب يا اخويا ولو ما قبلتش قال لها تطلعي من هنا شوفي لك مكان غير. قالت له موافقه يا عم موافقه. وتزوجها وقعدت في البيت عنده بعد الزواج 4 سنين 4 و3 7 واولاد حضره النبي ما تقولوا 7 مش كده ولا ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. 7 سنين وبعد ال7 سنين الصياد مات. صفية افتكرت شبراوي قعدت تبكي على الاثنين نظرها ضاع منها انعمت. فلما انعمت محدش بيجري عليها طلعت في الشوارع علشان تشحت لها لقمة وهي ماشية بتبكي وتقول يا غريبة يا الشوارع بتبكي وبتدور على باب علشان تخبط عليه تشحت لها لقمة وحنسيبها ماشية في الشوارع بتبكي ونرجع البحر نشوف محمد وحسين حصل لهم ايه. محمد ساعة ما وقع في المية راح ماسك في لقمة من بتوع المركبة وده حسين قال له قال له نعم قال له امسك الخشب قال له امسك الخشب قال له هو رحمتك في اللحم الناحية التانية ولوح الخشب خفيف عايم وهم كل واحد ماسك في ناحية والموج يخبطهم شمال ويمين أولاد المولى لطف بيهم أولاد المولى لطف بيهم طلعوا يا ناس مع بعضهم ما يعرفوش مكتوب ليهم واللي انكتب لازم نرضى. فضلت الموج يخبطهم شمال ويمين وهم يغلبوا الموج لحد ما طلعوا على الشط اللي امهم فيه بس بعيد عنها بيجي 5-6 كيلو. وساعة ما طلعوا الاتنين راحوا قاعدين على الشط كده الهدوم مبلولة. طب محمد بص لحسين وقال له واد يا حسين قال له نعم قال له راح فين حنان امنا يا حسين وابونا راح فين حنان امنا يا حسين وابونا صبحنا اغراب يا ابويا وهم اللي وحشونا راجل معدي راجل غني وادي حسين قال له نعم يا بط حاج قال له مين اللي بكلمك قال له محمد اخويا قال له امك وابوك فين اللي انتوا بتعيطوا عشانهم قال له يا بط حاج من 5 دقايق كنا في البحر والمركبه غير ما نعرفش ابويا طلع وامي ولا لا قال طب قوم يا ابني تعالوا معايا وخدهم وياه قعدهم عنده يوم يومين 3 ورابع يوم الصبح دخل قال له ده محمد قال له نعم قال له الضيافة خلصت لعندنا الضيف يقعد 3 أيام بس قال له بعدين قال له من اول النهاردة بقى اللي بياكل لقمة يلطوا اللطمة، يا تشتغلوا يا على برا. نشتغل ايه يا عم؟ قال عندي جنينة فيها شوية خرس ونجير كده عاوزين ينظفها، كل واحد فاس وعلى الجنينة. قال حاضر يا ابو الحاج، حاضر يا ابو الحاج. محمد خد فاس وحسين خد فاس، ومحمد ابن راجل غني بقى ما تجربوش الفحت ولا البتاع ده، مسك الفاس كده بغشومية وراح راحت ايد الفاس ربطه بايده، راح واقف وباصص في ايده كده. قال له واد حسين، قال له قال له نعم، قال له زي ايدك دلوقتي، قال له ان شاء الله من اول خطه جاب الدم. فبكى محمد وقال بيقول يا دنيا ليه تظلمين، يا دنيا ليه تظلمينا بشرعك الظالم، حكمت فينا الخسيس والندل والظالم، حتى اللي كنا نحسبه عادل طلع ظالم. تظلمينا بشرعك الظالم، حكمت فينا الخسيس والندل والظالم، حتى اللي كنا نحسبه عادل طلع ظالم. يوم يومين ايدهم جلدت وخدت على الشغل، اشتغلوا سنة اتنين، وبعدين قال له عم يا صاحب الجنين، قال له نعم، قال له مش تعملين اجرة بقى ولا هنفضل نشتغل، يمكن واحد منا يحب شوية لب ولا شوية سجاير ولا عاوزين اجرة. قال على عيني، الواحد منكم في اليوم بيساق بيساق. قال ساق ساق، ايه رايك يا حسين؟ قال لي يا اخويا ان استقللت العطاء فالحرمان اقل منه، زي بعض ساسات. هات يا عم. قال لا، ان شاء الله هعين لكم في البوسطه، هعين لكم في بنك القريه. اه تمام، صباح الفل. قال زي بعض يا عم، عين لنا وفات سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمسة واتنين بقوا سبعة. لا شيء يا راجل. بعد الخمس سنين ما فاتوا بعد الاتفاق، قال له عم، قال له نعم، قال له احنا بقى عندك دلوقتي 36 جنيه، اليوم مصفران، الشهر ب60، السنة ب7 جنيه، وريال في 5 ب36. قال يا صلاة النبي، طب ما تاخدوا الجنينة لكم وبلاش. 36 جنيه. اسمع يا محمد، قال قال له احنا من اول النهارده اللي فات ما احنا ولاد النهارده، اما محمد ويا حسين أما محمد ويا حسين اشتغلوا في زرعة البساتين. اصل القلوب يعلمها الله. ما تشوفين الاغرى يا عم؟ قال لا يا عم، النص فرانك بتاع النهارده اهو. صباح الفل، النص فرانك بتاع النهارده اهو، اللي فات مات. قال يا عم ها، وخد النص فرانك. اهلا شيخ رايك، بس انا طيب وحسنا يا عم، زيك خليك. شكرا. Thank you. زراعتي البسدي عندي جنين اسمع يا فطين عندي جنين اسمع يا فطين اصل القلوب يعلمها الله مصطفى فرانك حطه بجيبه وخلوا الراجل دخل البيت وراحوا راميين الفوس وطلعوا يجروا على شط البحر وفضلوا ماشيين على الشط ساعة اتنين لما حسوا بالجوع حودوا على اول بلد قابلتهم يشحتوا لهم لقمة وحنسيبهم رخرين يا عم حامد بيشحته ونرجع للراجل في المية لانه في البحر بقى له مدة لا ياخد انفلونزا نرجع لسيدنا الشجرة نرجع لسيدنا الشجرة عده يا سلقم عده وساعة ما طلع على الشط ونزل على المدينة وأول ما وصل لأهل البلد كلهم واقفين ومعهم الطبول والمزامير وساعة ما لقوه جاي على الحد عندهم راح ضرب له سلام وبعد ما ضربوا له السلام كل واحد يروح مقرب يسلم عليه وما يسقيش يسلم عليه ويبوس ايده قال الله تعرفوني يا جماعه قالوا له لا قبل كده شفتون ابدا الله امال بتبوسوا ايديا ليه وتضربوا لي سلام ليه قالوا له هنقول لك يا عم الحاج ملكنا مات ملكنا مات وبقى له سنين ملكنا مات وبقى له سنين ملكنا مات وبقى له سنين ملوش بنات ولا حتى بنين ملكنا مات وبقى له سنين ملوش بنات ولا حتى بنين أصبحنا كلنا منقسمين ولا في البلد واحد نرضى ولا في البلد واحد نرضى آخر الكلام حنا رضين أي غريب يأتينين آخر الكلام حنا رضين أي غريب يأتينين لازم يكون يا ولي الله وهدي انت جيت يا ولي الله اخر الكلام احنا رضينا اي غريب ياتي الينا اخر الكلام احنا رضينا اخر الكلام احنا رضينا اي غريب ياتي الينا لازم يكون والي علينا ودي انت جيت يا ولي الله الملك بتاعنا مات بقى له مده والعائلات كل عيله عاوزه تعمل ملك منها العلماء اتفقوا ان احنا نطلع النهاردة واول غريب يجي علينا يبقى هو الملك بتاعنا. وانت جيت يا راجل يا صالح، انت الملك. الملك؟ ملك ايه يا جماعة؟ ده انا راجل فقير ما حدش ولا مليه. قالوا له الفقر مش عيب ما دام ربك يكون راضي، ده النبل مهما انغنى منفوخ على الفاضي. وخدوه عملوه ملك، عملوه ملك، بياكل كويس وبيشرب كويس وبيلبس كويس. صفية ماشية في الشارع وأول باب قابلها خبطت عليه. وصاحب البيت بيفتح، عاوز ايه يا سيدي؟ قالت له أنا غريبة وخايفة من ظلام الليل. أنا غريبة وخايفة من ظلام الليل. قال لها غريبة ليه يا وليه؟ الدنيا نهار والشمس طلعة اهي، وبيبص لقاها عمية. قال لها هقول لك حاضر لك. قالت نعم. قال لها في بعد هنا الثلاثة كيلو منسى بتاعت مراكب، والمركبة بتعدي في اليوم مرة واحدة، وفيه ملك في البر الثاني راجل عظيم بيعطف على كل غريب وكل مسكين. روحي له وقولي له، روحي له وقولي له، روحي له وقولي له، يمكن يعطف عليك ولا يدور لك على عيالك وجوزك. قالت يا عم طيب ممكن تاخدني توصلني؟ قال لها تعال. وخدها من ايدها وطلب رصيدها لحد ما وصلها على المرسى، وقال لها اقعد هنا اهو لحد المركبه ما تيجي، وسابها قاعده. وهنرجع لمحمد وحسين، احنا سيبناهم فين؟ بيجروا على البحر. لما جاوا حودوا على اول بلد يشحتوا لهم لقمه، واول باب محمد بيخبط عليه. اول باب محمد بيخبط، وصاحب البيت بيفتح. نعم يا ابني. قال له يلي معاك الفلوس اكسو ولو جت، يا مكببين الهدوم خافوا من العد، ياللي بتشرب شاي هاتلي ولو شفت، ياللي بتاكل فراخ الدنيا تمحت، الدنيا زيكم معده وبق وذوق، خلوا نظركم مع الفقرا ست على ست. البيت قال له اسمع يا ابني، انا حدلك على حتة كويسة، انت تمشي من هنا اهو بعد 10 كيلو مرسى بتاعت مراكب، عدوا للملك في البر الثاني راجل عظيم بيعطف على كل غلبان. شكرا يا بلحاج. ولا قال لا، قال بص شوف. قال له ايه؟ قال له بذمتك الولية اللي قاعدة هناك ده ايه؟ مش شكل امك بالظبط؟ بص حسين كده قال له يا شيخ حرام عليك، يا امك كانت عامله، امك كانت مفتحه وعينها زي الفناجين، والوليه اللي هناك دي ناشفه ومهدده كده لك، امك صلاه النبي عليها كانت سمين. الله يفتح عليك سمين اللي يقدر يكلمك. قال له على كل حال يا اخويا بيخلق من الشبه 40. وقعدوا الاثنين جنب بعض، لكن محمد قلبه مش جايبه، راح قايم واقف كده ورايح لحد عنده وقال لها ست. قلت نعم يا ابني. اسمك ايه؟ قال قالت له مالك ومال الناس يا ابني؟ ده انت قلت لي الكلمه اللي انا محروم منها بقالي سنين يا سيدي. خدوني معاكم يا جماعه. قام المراجل بصلها قال لها معاك فلوس؟ قالت لا. قال لها طب اتلقاها عندي. معاك فلوس تعدي، ما معاكيش ما تعديش. قام محمد بصلها قال له اسمع. قال له نعم. قال له اوعك تقل المراجل. بقى انت يا راجل يا طيب. قال له نعم. قال له عاوزنا نعدي ونسيب ولي عمي هنا هون بكره؟ اهلا وسهلا. وانت يا راجل مفيش في قلبك رحمه؟ واد حسين. قال له نعم. قال له انت معاك قد ايه؟ قال له ما انت عارف البير وطه، ما هو نص فرانك اللي من لطشينه الراجل الصبح. وانت بتعدي الواحد بكام يا عم؟ قال له النفر بسعر. قال عظيم، يعني النص فرانك على قد اتنين؟ قال له اه. قال له انت يا حسين تاخد الوليه وتعدي ولا استنى نقول بكره هشتغل عند اي حد وبكره جيت؟ قال له لا، انت اللي تعدي يا محمد، انت اللي تعدي معاه وانا المركبه هستناك علشان حبيبنا النبي طه. بعده يقول لا عاد انت، وده يقول لا عاد انت. قام الملك بقى لي يا سلام، بقى انا يعني اللي ما عنديش ايمان علشان افرق بين اخين علشان ارسال؟ اركب يا ولي. قال له هتعديها بكام؟ قال له هعديكم انتوا الثلاثه مجانا علشان خاطر حضره النبي. عشت يابا. والوليه عاوزه تركب رجليها هتيجي بين المركبه والشط لانها عاميه. هذا اللي حصل ولي. حبي. عدوا ده حسين. ايوه. وعدوا هما الاثنين وكل واحد سندها من دراع وراحوا مركبين ايه. افتكرت عيالها الاثنين. قالت لهم متشكره يا ولادي. فكرتوني بالعزاز الاثنين. وربوا الاثنين وقعدوها قدامهم وقعدوا يبصوا في وشها. والمراجل بدأ يغني. وكل واحد بيغني على ليله. والموال جاي على محمد وحسين والام. بيقول ايه المراجل؟ اسمع. بيقول يا قلبي اصبر ما دام الحكم مدار، يمكن يجيك الفرج من ربك الباري ويكون حبيبك قصادك وانت مش داري. يا قلبي اصبر وقت الكلام ده شويه بطاري. يا قلبي اصبر ما دام الحكم من داري، يمكن يجيك الفرج من ربك الفاري ويكون حبيبك قصادك وانت مش داري. والمركبه ماشيه عدت البر التالي. ومحمد وحسين قاموا سندوها طلعوها على الشط. وبعدين محمد بصلها وقال لها يا عزيز. رايح فين؟ قالت له يا اخويا بيقولوا انه في ملك هنا راجل طيب لحاله. قال عاد وضع حسين. قال له نعم. قال له شحات بيكره الشحات وصاحب البيت بيكره الكل. قال له يعني ايه؟ قال له بقينا ثلاثة لحل الملك، وده كان ملك بخيل هيكرشنا. ده احسن انا اقعد وانا الولي انا اهو وانت تروح لوحدك. اذا لقيت راجل طيب تعالى نروح له سوا، لقيت راجل بخيل نبقى نرجع من هنا والشكوى لغير الله مدلة. قال له ماشي. ومحمد قاعد قصاد الولية كده بينه وبينها سبع ثمان امتار، وحسين ماشي جاي على الملك، وهو ماشي بيقول يا ترى الملك هيطلع راجل طيب ولا لا. قال له انت بتعيط ليه يا ولد؟ راح حسين ضاحك قال يا واد انت بتضحك وتبكي في ثانيه. قال له يا جلاله الملك بضحك من الفم وابكي من صميم قلبي. بضحك من الفم وابكي من صميم قلبي ونحمل الروح وكاتم الكل في قلبي. وقبل يسمى تعذولي لو قلت ما بقلبي. قال له يا ابني قول لي اسمك. قال له اسمي حسين. قال يا خبر ده صار هو عم حسين. حسين وبعدين قال يا ود انت الملك خليك قاعد زي ما انت راح حاطط رجل على رجل. قال له وابوك كان اسمه ايه؟ قال له جلاله الملك. ما تفكرنيش ما تصبرنيش بروح وكلام معزوز وهوه. ما تفكرنيش. قال له فكرك بيه؟ قال له ابويا الله يرحمه يحسن اليه كان اسمه شبراوي. الشبراوي؟ بجد الصوره بتاعنا شيء طيب عزيز حتى الولا اللي بتحمل ليه تبقى لحد عمل وصلوا عند محمد وامه. شبراوي عينه جت على الولية قال يا خبر الشبه هو والملامح هي. الشبه هو والملامح هي والشكل هو. وريع عليها ام حسين قال له ابو ابو. قال له قال له محمد اخويا اهو. قال له طب روح عند اخوك دقيقه واحده ولا جاي وحنسيبهم نقولوا لبعض ونرجع للراجل شويه. ساعه ما وصل عندها قال لها صفيه اقنع. قال لها ما تفتكريش واحد كان اسمه شبراوي. قالت له شبراوي هو انت تعرفه يا جلاله الملك؟ قال لها ايوه. قالت اشوفه. اشوفه. قال لها انا شبراوي. قالت لا العفو يا جلاله ده انت الملك. قال لها صحيح انا ملك بس شبراوي وعيالك كانوا معاك في البحر ما عرفتهمش. وادي حسين. جه حسين ومحمد قالت لهم انتوا الثلاثه تحلفوا لي بالله انكم انتوا. قالوا لها لا يمين الله لا يمكن. قالت بس وخدتهم في حضنها وشافت اولادها بدأوا هم الاربعه يغنوا ويهنوا بهذه النهايه السعيده ويقولوا يا دي الهنا يا دي الهنا كله من امر ربنا يا دي الهنا يا دي والزين اهو شرف عندنا يا دي. انتاج شركة شمس الدين للانتاج الفني، ادارة الباشمهندس نبيل شمس الدين.